سماحة الشيخ، بعض دعاة الفتنة قد تطاول على الإمام البربهاري رحمه الله وكتابه شرح السنة، فما تعليقكم على ذلك أثابكم الله؟ هذا ليس خاصا بالبربهاري، تطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم، ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع لكل أحد. قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما إذا كان الرسول يؤذونه ويتكلمون فيه فكيف لا يتكلمون بغيره؟ النفاق باقي مستمر، فهم لهم ورثة ولهم أتباع إلى يوم القيامة. نعم.